الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد عندي ذهب ولكنني لا ألبسه كثيرا، بل نادرا ما ألبس، فهل فيه زكاة؟ الحمد لله، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم زكاة الحلي، والقول الصحيح أنه لا زكاة فيه، لأنه لا زكاة فيه، وإنما زكاته عاريته. فإذا استعارك أحد هذا الحلي فمكنيه من استعماله من باب العارية، فإذا أعارت المرأة حليها لغيره فإن عاريته تعتبر زكاة له. وأما إخراج الزكاة منه فلا أعلم دليلا صريحا صحيحا في وجوب زكاة الحلي على المرأة، وإن أخرجت زكاته احتياطا وإبراء للذمة وخروجا من خلاف العلماء فقد أحسنت أيما إحسان. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام بن القيم، وهو الذي يفتي به الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأحفاده، وهو الذي عليه الفتية في هذا الزمان في التي تفتي به اللجنة الدائمة في هذا الزمان بعد تولي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لها. والمسألة خلافية، ولكن القول الأقرب إن شاء الله أن زكاة الحلي ليست بواجبة، والله أعلم. وإن كانت المرأة لا تلبسه في السنة إلا مرة أو مرتين، إذا كانت نيتها لم تتبدل ولم تتغير، فهو حلي معد للاستعمال، سواء استعملته المرأة مرة أو مرتين في العام أو أقل أو أكثر، كل ذلك لا يخرجه عن كونه حليا مستعملا، والله أعلم.